اما من وراهم ببعد من العدو فهو فرض كفايه لم يحتج اليه، فقط على ان يحتاج اليه. طب نقول مثلا اذا احتاج المسلمون اليه لم تكن من حد الثاني فرض ايش؟ اي فرق بافات فان التمييز اليهم فالشيجة بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو كان فيه ميش عجز كاك؟ ضعف كلة في العدد والعدد كاك؟ يصبح على حكم المرحلة الثالثة ايش؟ فرض ايش؟ فرض عين كاك؟ فالنتيجة إليه بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أولا يعجزوا عنه فيهم قدرة وفيهم كفاءة كاك؟ ولكنهم ما قاموا بواجبهم قاموا نكسر فانتقل شباب فرضية عينية على أهل المرحلة الثالثة كاك؟ أولا يعجزوا عنه ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا تكاسلوا ولم يجاهدوا عقل المرض جد وقع في هذه الشجره قال ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فانه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاه والصلاه انت ليه بتتكلم شكلك قال فاذا تم احتياج اليهم نتيجه عجز المسلمين الشهادتين البحتين او قال المسلمون ولم يقوموا بواجب الشرعي انتقلت الفرضيه العينيه على ان الحاله الثانيه حيث لم يعجزوا عنه ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فانه يفترض على من يليهم على من يليهم فرض عين كالصلاه والصوم ثم قال لا يقعهم تركه لكن التربيه الذين في علاقه كل ايه؟ في علاقه كل مسلم قادر على كتابه فرض عين كالصلاه والصوم لا يقعهم تركه ثم قال تاخذ الدايه هنا فاذا قصر عن المرحله الثالثه وقعوا وتكاسلوا حيث لم تكن فيه انتفاع هناك حاله ثانيه ان ليس فيه انتفاع قالوا واجبهم ولكن فيهم بعض أفعلوا بالكلية فلم يقوم بواجبهم انتهت الشرع سقط الاسم ورفع الحرج وسقط الواجب عن من يليه من اهل المقاومة ده لا ينتقل الى من يليه وهكذا وهكذا حتى تكمل الدائرة دائرة التربية العينية كل ايه؟ كل قادر على القتال من فهم الاسلام في هذا البلد في هذا البلد قال لا يسعون ثم قال وثم وثم الى ان يفترض على جميع اهل الاسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. ثم قال الكلام ماذا قال؟ وثم وثم اما عدم انتفاع واما يفترض بالكليه تنتقل الفرضيه على من يليهم ثم من يليهم ثم من يليهم قال ثم وثم الى ان يفترض على جميع اهل الاسلام على جميع ايش؟ الفرض والمقومه جميع اهل الاسلام شرقا وغربا بالتاكيد في الشرق او في الغرب لماذا؟ لان المسلمون ايش؟ ثم ايش؟ فالمسلمون ايش؟ ثم واحدة، ثم المسلمون واحدة، قال وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. إما العدم كفاية وإما العود بالكلية، إما العدم كفاية وإما العود وإما العود بالكلية. من كما تعقلنا الحرج. جاء كذلك في شرح صحيح الحديث وحواسيب أن جاب كان الشرح 424 قال ثم الجهاد يصير فرض عين عند النفير العام. ثم الجهاد يصير فرض عين عند النفير العام على من يقرب من العدو. أما المحل فهي مثلا المقرب منه على من يقرب من ايش؟ من العدو وهو يقدر عليه حتى القدر. ثم قال واما من وراءهم فهي المحل الثالثة قال فلا يكون فرض عين الا اذا احتيج اليهم. الا اذا احتيج ايش؟ في حاجة حاجة اليهم يكون حكم الاختلاف في حقهم ايش؟ فرض ايش؟ فرض عين. قال اما لعجز قريب عن المقاومة مع العدو. فرض الشيء اليهم اما لان المسلمين ضعف ليس لديهم قوة على مقاومة العدو قال وإما بالتكاسل قاعدة بالكلية إما قاعدة بيان ضعيف وإما قاعدة بالكلية ينتقل وجود إلى المرحلة الثالثة وهكذا وهكذا قال إما بعجز القريب على المقاومة مع العدو وإما بالتكاسل قال فحينئذ يفرض على من يليهم ثم وثم إلى أن يفرض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. نشر إيش؟ نشر إيش؟ نشر الألفاظ التي ذكرها قال فحين ايه؟ عدم انتفاع او القرب الكلية يفترض على من يليهم ثم وثم الى ان يفترض على جميع اهل الاسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. على هذا التدريج نعم. وقال كذلك البحر الرائع من باب 5 103 قال المراد بلده هجومه على بلده على بلده معينه من بلاد المسلمين على بلده معينه من بلاد ايه؟ المسلمين. قال فيجب على جميع اهل تلك البلده هي الصوره تربيه الروح صحيح؟ ليس فيها خلاف وكذا من يقرب منهم المجاورين ايه؟ لم تدر فهي ليس فيها خلاف وتنصر مرحله ثالثه قال وكذا من يقرب منهم اذا لم يكن بأهلها كفايه وكذا من يقرب ممن يقرب ان لم يكن ممن يقرب كفايه ثم الله هذا قال وكذا من يقرب ممن يقرب اي هذه المرحله ثالثه فاك وكذا من يخرج من يخرج ان لم يخرج من من يخرج فاك اذا لم يكن هناك شيء على المرحله الثانيه قال او تكاسل واعقد فالفرضيه انك تنتقل في حالتين حتى عدم كفايه او حتى تعود بالعيش بالكليه والتكاسل وبقاء المعصيه عياذا بالله قال وهكذا اتجاوز الاسلام ثم ثم الى ان يجب على جميع اهل الاسلام شرقا وغربا الى ان يجب على جميع اهل الاسلام شرقا وغربا سلام وغير المسلم وعند المالكية كما جاء في درجة الثالث يقرب من الثالث الى مذهب الامام المالك يجب اول فقره في الاسلام خمسة بين قال وتعين بتعيين الامام هذه حاله من حالات تعيين الجهاد قال وفي نجوم العدو حاله ثانيه لكن وبهجوم العدو على محلة قوم على بلدة فيتعين عليهم عن المسلمين الذين في هذه البلدة وعلى من بقربهم من عدو نعم يتعين على من بقربهم ايش؟ من عدو وبالمفهوم ان عدد الذين بقربهم ان كانت الفرضية تنتقل على من على من بقربهم فان عدد الذين بقرب قربهم تنتقل على من؟ على من بقربهم فان عدد الذين بقرب بقربهم تنتقل عليها المرحلة الخامسة وهكذا إلى أن تكمل إيه؟ دنيا الأرض من أهل الإسلام القادمية على حمد الله. وعند الشافعية كما جاء في هذه المختار إلى الحق من هذا من جلد الإسلام الحق أشهر في الإنسان في تعليم القتال. ورد في القيم لا يتقصي القيم مفيد. يقول لك إن مثلا عند هؤلاء القوم المساكين مثلا بدقيق مسلمة. بمعنى إنه لا يتخيل أبدا لا يتخيل يعني ولو خطرت أمور نور الحياة. هل يعني إنسان يقول الجهاد؟ يرمي عليك الحق. هذه الأرض ما تحدث. أمور أخرى. كل فرعية جدا ما فيها قولة. ما فيها قولة. منهم من يقول بالتعين ومنهم من يقول بالفرضية الكفاية. أن هذه الحالة التعية التي نحن فيها مثلا غير وضع أصلا. يعني عقل الناس. لو هي موقوفة بداخل هي لأن أنا ما أصدق. في مجال تعجب أن ترضي من من؟ نعم. من كتب العلم في المجال. قال أنا أتكلم عن الفرضية العميقة. ومن هو دون مفاس القصر من البلدة كنت أقول تكلم على هذه البلدة يعني هذه البلدة فما جاءت الحقين إيش؟ فرد عني هل قرر من هذه البلدة ولكن إيش؟ دون مفاس القصر أقل يعني من كفة بين هذه البلدة الثانية والبلدة التي كان العدو أقل من كفة إيش؟ القصر نقول ما إيش؟ ما إيش حق مستانس حق ذلك في حقان هذه البلدة قال ومن هو دون مفاس القصر أقل من كفة من البلدة التي كان العدو وإن لم يكن من أهل الجهاد وإلا لكن من هذا إيه؟ الجهاد كأهلها ما هناك أهلها في الفرضية إيه؟ من العينين خمم هناك بلدة من الأكاد العدو فهد؟ وهناك بلدة بثانية فالمشاكة بين البلدتين أقل من مشاكل إيه؟ القصر ما حكم جهاد إيه؟ إلا هي هذه البلدة الثانية شهر عين فهد؟ ومجموع دون مشاكل في القصر أقل من القصر من البلدة الأكاد العدو البلدة الأولى وإلا لكن من أهل الجهاد حتى ليس من هذا إيه؟ الجهاد كأهلها في الحكم يجب عليهم وجود عينين قصر فيجب عليهم المجيء إليهم بالتبع عليهم وإن كان فيه كفاية انظر وإن كان فيه كفاية مثلا أنا قال باستمرار فرضية عليهم وإن كان فيه هذا بلدة كفاية إن كان فيه هذا فكيف إذا لم يكن كفاية كيف إذا قاعدوا وتكاسلوا وتكلموا الأمر الواقع أو دخلوا في دين أي رأسنا وما لم يدرس عن نفسه كفاية ومن هو دون مشاكل الفرق من البلدة وإن لم يكن من أهل الجهاد كأهلها فيجب عليه المجيء إليهم وإن كان فيهم كفاية مساعدة لهم لأنه في حكمهم فالبلدة المجاورة التي أقل من شخص الفرق في حكم البلدة التي نزل فيها العدو لأنه في حكمهم هذه حالة حالة أخرى نعم طب ومن هم على المسافة المقطوعة تفصيل فيها جدا ومن هم على مشاكل الفرق هذه حالة الأولى أقل من شخص إيه؟ بينه وبين البلد الثالث مشاكل القصر حرماء وعلى الثالث وما أتلف هذا الثالث ومن هم على المشاكل المذكورة على مشاكل إيه؟ القصر كما أوقع أكثر مشاكل القصر كما أوقع يلزمهم القتال حيث وجدوا سلاحا ومركوبا وإن أطاقوا المشي وزادا يلزمهم القتال نعم لكن إيه؟ بشرط وجود السلاح ووجود المركوب أو عنده قدرة على المشي ولا مزال طعام تحاول هذه حالة الكفاية ابتدت ساعات من البلدة الأولى والبلدة الثانية هي انتصار رب العدو نقول الكلام قال ومن هم على المشاكل المذكورة فما القاء يلزمهم حيث وجدوا سلاحا ومركوبا وإن أطاقوا المشي وزادا يلزمهم إيش الموافقة لأهل ذلك المحل الدفع بفضل الكفاية يلزمهم أنهم يأتون ويدفعون إيش الكفار مع أهل هذه البلدة التي نزل فيها العدو إن لم يخش أهلها. قال ومن يلهم دفاعا عنهم وإنقاذا لهم. مفهوم كلام هذا؟ قال وأفهم قوله بقدر الكفاية صاحب المتن من العلم وأفهم قوله بقدر الكفاية عدم نزوم خروج كلهم بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج طائفة منهم في من الكفاية. انظر كما قلنا البلدة الأولى انحل عدو والبلدة الثانية والبلدة الثالثة فكانت البلدة الثالثة كان هو قوم يلزمهم أنهم يذهبوا لأن البلدة الأولى التي كان عدو إذا كان عندهم خلاف والمقصود وإذا كان هناك إيه؟ كفاية في القوم الذين قربوا يبقى خلاف في الله البلدة الثالثة كيف؟ كلمة بقدر الكفاية كانت بقدر الكفاية إذا حصل كفاية بجزء من القوم من البلدة الثالثة خرجوا من القتال الكفار في البلدة الأخيرة طب ما حكم ذلك منه؟ ما حكم جايتين؟ لماذا؟ ما حكم جايتين لا؟ الآن كما قلنا أهل البلدة الثالثة خرج عدد منهم فيه كفاية عدد منهم فيه كفاية يدافع هذا العدو ما حكم جايتين في أهل البلدة الثالثة؟ فيها خلاف فيها خلاف البعض قال لك عليهم شيء بتحقق أي شيء بتحقق كفاية القتال بتحققين فرض كفاية والبعض قال لا يلزمهم كذلك الخروج وإن كانت الخارجين قدرة وكفاية وإن كانت الخارجين شيء قدرة وكفاية انتبه والراجح الأول أنه لا يلزمه الخروج يستحق أي شيء الكفاية أما يستحق هذه قضية أخرى يستحق قضية أخرى فإذا لم يستحق الكفاية الخارجين يلزم الفرض عنه كما أحكم وأفهم قوله بقدر الكفاية عدم نزوم خروج كلهم بل يكفي في سقوط الحرج عنهم خروج طائفة منهم فيهم كفاية فإذا لم يكن فيهم كفاية يلزم خروج من؟ الجميع صحيح؟ قال وقيل قول يجب الموافقة على كل من على من كانت من مشاكل الفصل كما توقع وإن كفوا أي قلنا حتى لو كان في الخارجين كفاية يجب على الجميع إيش؟ الخروج حتى لو كان فيهم كفاية فكيف يجب أن تكون فيهم كفاية؟ قال قيل يجب الموافقة قول آخر على من كانت من مشاكل الفصل كما توقع أكثر مشاكل الفصل الأبعد عن هذا البلد وإن كفوا أي أهل البلد ومن يليهم في الدفع لماذا؟ قال لك لعيبة من خطر لهذا الأمر كيف الكفار يحترمون هذه السنين؟ إن كان غير مقبول أصلا كيف يجب شانسي؟ هذا الجامع مثل ما يأكل ويشرب وينام إن كان غير من غير هذا لذلك الفريق لما قال لا حتى لو كان فيه انتفاق في ولاية خارجين من أهل البلد الثانية يجب على الجميع أن يخرج لعيبة من خطر ولهذا الموقف كيف يحتمل الكفار بلدة من بلد السنين؟ فكيف يحتمل بلد السنين؟ أو أكثر بلد السنين؟ داخلية وخارجية قيل قول الثاني يجب الموافقة على من كان في مشاكل القصر فما قلقه أبعد مشاكل القصر وإن كان أي أهل البلدة ومن يليهم في الدفع لعظم الحق لهذا الموقف قال ورد نقاش لا القول الثاني كل هذا في حالة حق وإيش؟ كل هذا النقاش بين الفريقين في حالة حق في أن أحد السلف أبدا كما إذا لم تحقق انتفاع أو تقاعد وتقاعد وتكاسل المسلمون تلزم الفرضية إلى تعمق الإعلام هذا ما أخر فيه كما سنكتب. قال ورد لكن هذا يعني مناقشة توضح لك مدى كفاءة ما يقول البعض منه وكفاءته الذي حتى لا يحتاج الى ان تناقشه كما ذلك. قال ورد لانه يؤدي الى الايجاب على جميع الامه. قال ورد القول الثاني بانه يؤدي هذا القول الى الايجاب على جميع الامه. ففي اي حاله؟ هل تحقق؟ الكفايه. هل كيف تجب على يعني لما تحط حق الكفاية هذا الخلاف فقط. قال وفيه غاية الحرج كان الحرج انك تجب على جميع الامة الخروج مع وجود الكفاية اما اذا لم تجد الكفاية يجب جميع واشار اليها. قال وفيه غاية الحرج من غير حاجة فاذا كانت هناك حاجة لازم الحرج كله. قال وفيه غاية الحرج من غير حاجة قال لكن فين هذا الوزن اي الايجاب حتى مع وجود الكفاية يعني البلدة الثالثة لكن في هذا الوجه لا يوجد ذلك بل يوجد الموافقة على الأقرب فالأقرب على الضبط عندهم هذا الذي قصدوه الأقرب فالأقرب من غير ضبط إلى وصول الخبر بأنهم قد كشفوا. متى يرفع هذا الإيجاب ومتى تقف الدائرة على التوشح إذا جاء الخبر بأن المسلمين تمكنوا من دفع من؟ من دفع عليهم من دفع أمامهم. نعم قال ابن حاتم رحمه الله فإن دخل الكفار بلدة لنا أو أقبلوا عليها ما دخلوا وكان كانوا إيش؟ قيدنا على مكاركنا أو أقبلوا عليها ونزلوا بابها قاصدين ولم يدخلوها. إما دخلوها وإما هي علامتين في الدخول. نعم. وهم مثل أهلها أو أقل من مثلهم. قد صار الجهاد حينئذ فرض عين. صار الجهاد حينئذ فرض عين. ثم قال ثم ولو كان في أهل تلك البقعة التي نزل بها العدو كثرة تونس كثرة في العدد والعدة ولله الحمد. فقرب منهم من فيه كفاية. قرب منهم من فيه كفاية. ما حكم الاتفاق على من يلين من يجرون من المسلمين. نعم. فالاتفاق هو كان ما فرض الشهر هناك من قال التربيط ايه؟ العين. فرغم وجود الكفاية ورغم وجود الكثرة. فكثرة فقرب منهم من فيه كفاية فأشق. هذا لا يزعم من حاجة. فالأشق وجوب المساعدة على الباقيين. الأشق والكلام يحلف. منهم من قال في حق البقيه فرض كفايه ومنهم من قال في حق البقيه مع تحقق الكفايه ووجود الكفره تمر فرض ليس العلم ولو اقترب من حق فرى حق وجوب المساعده على الباقين هذه حق انظر ومن كان في مكان فنزل العدو منه دون مكاسب فقط بين المسلمين وبين العدو مكاسب ليس اقل من مكاسب فقط قد تعين فرض الكفايه عليه كتعيني على اهل البلده التي نزل بها العدو لأنه في حكم كما خلق أهله. فما حكم المسلمين؟ ما حكم المسلمين؟ الذين يقتلون في بلدة مجاورة للبلدة التي نزل بها العدو بأقل من مسافة قصر. فرض إيه؟ فرض عنه. هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. ومن كان على مسافة القصر، نفس مسافة القصر، ليس أقل منها. يجب عليه، ماذا قال؟ يجب عليه المسير إلى البلد الذي نزل به العدو. إن لم يكن في أهل ذلك البلد ومن يريهم في الفرق. حتى على الحق الكفاية تنتقل الفرضية إلى أهل البلدة الثالثة. مفهوم؟ قال فإن خرج إليه إلى أهل هذه البلدة الثالثة من تقتل به كفاية سقط الحرج عن الباقين. ماذا قال تقتل بهم إيه؟ سيدي من تقتل بهم كفاية سقط الحرج عن الباقين؟ لا كان الحرج منه يجب على جميع الخروج. قال وقيل حتى في حق الكفاية سيقول أخر كما شفنا من قبل. وقيل لا يكتب عنهم الحرج وتجب عليهم المساعدة والانفراج. رغم حق أي شيء رغم حق الكفاية رغم حق الكفاية. قال وأما الذين فوق مقاس القصر إن كان في من دونهم كفاية لا تجب عليهم المساعدة في أصح الوجهين. إذا كان فعلا وهناك من قال بوجود الجهاد على الذين فوق مقاس القصر مع وجود الإيه؟ مع وجود الكفاية لأنه فرض عنه مع وجود الكفاية. قال وأما الذين فوق مقاس القصر إن كان في من دونهم كفاية أي ليس فهم كفاية إن كان من إن كان في من دونهم كفاية لا تجب عليه المساعدة في أصح الوجهين. فقوله في أصح الوجهين دلالة وإشارة لأن في المسألة إيش؟ خلاف ولأن وأن هناك من قال باستمرار قضية العين رغم وجود الكفاية. لماذا؟ كما قال في نهاية المسألة لأن ليش؟ لعظم الخطأ. والهول الموجود والإنسانة المسألة. قال في أصح الوجهين القول الثاني القول الثاني تجب على الأقربين كالأقربين بلا ضبط حتى يبلغ حتى يبلغ الخبر بأن الكفار قد دفعوا وأكلوا. ليس فقط حق الكفاية لا ابن سلام تتكلم من قبل آخر تستمر الفرضية العينية حتى يأتي الخبر بأن الكفار قد أكلوا. هذا ما حق الكفاية بالكفر إذا فوق مكاسب الفقر إلى ما يشاء الله. ماذا قولان؟ مع وجود الكفاية مع وجود الكفاية ما كما قال تقطع الحرج عن الضحين ورقم قال لا فتستمر الفرضية العينية إلى أن يأتي الخبر بأن الكفار قد خرجوا وبقوا عن بلاد المسلمين. نعم. ثم قال وليس لأهل البلد الذي كان عدوا ثم الأقربين فالأقربين من هذا تدريب إذا قدروا على القتال أن يلبسوا إلى رقوق الآخرين ما يقدر حتى يوصل أقربهم لماذا كما قلنا فرض عين إيه؟ فرض عين إيه؟ مضيق إثبات هذه المسألة فرض أكبر في المعاصرين. قال وليس لأهل البلد ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا إذا تحقق القدرة مباشرة سمر على تنفيذ هذا الرجل فليس أوجب بعض الإيمان من دخل شرع الفرضية عينين بوحد وليس لأهل البلد ثم الأقربين كالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبسوا إلى الحكم الآخرين. ثم تكلم عن المسألة الثانية لكن شو لك حتعطيك بعد المسألة تعطيك بعد إيه المسألة ما معنى فرض عين وما معنى نزول عدو في الأزمة الثانية تعال معنى نشيل الخبر نشيل الرسالة. قال ولا يفترض وجود المذكور في من دون مشاكل القتل الآن البلدة الثانية لا يفترض في وجود المذكور حتى نقول بفرضية عينية لا فرض عين في حقه وإن يكون لديه مذكور يذكر يفترض من يواسي العدو ولا يفترض وجود المذكور في من دون مشاكل القتل. قال وفي منع على مشاكل القتل فما فوقه أو لا هناك من قال انه لا يشترط؟ نعم هناك كذلك من قال انه لا يشترط. قال كما قال احكم الاشتراط والثاني لا يشترط بشده الخطا. بشده ايه؟ امور الناس لان العلماء قسم الناس مدبب في عوارضه المسيح مدبب في عوارضه المسيح. قال والثاني لا يشترط بشده الخطا. قال والشرط فيمن فوق مشاق القصر ودونها هذه لقيتها جدا. قال والشرط فيمن فوق مشاق القصر ودون وجود الذات على الاصح. ما معنى على الاصح؟ قلت لك يا فلان الاصح يا فلان. قال الاصح قلت لك ايه؟ فهو ارجح حاجه. ما معنى وجود الذات؟ فكرت هات حقيقه تعقل بس يا فلان في يد فلان. قال والشرط فيمن فوق مشاق القصر ودونها. فكان اقل من مشاق القصر او اكثر ابعد من مشاق القصر حدث خلال بناء العلم. هل يلزم الجهاد فرضا عينيا في حال عدم توصل الطعام ام لا يلزمه؟ بعضهم قال لا يلزم وهذا الحق وبعضهم قال ايه؟ يلزم الا نبي الجهاد بشده ايه؟ الخبر. هذا كله كما قلت لك كما قلت يعطيك ابعاد المساله ابعاد معنى كلمه 40 وابعاد معنى كلمه الجهاد ده وابعاد معنى المنزل اللي كنت بقول لك انه مهم يعطيك حسام سنين كنت اشعر كل من جهاز غابه الصفحه في الكلمات والثمانيه قال رحمه الله اذا دخل العدو وكان هذا النقاط الثلاثه ولكن هذه المحطة من النهاية أن الفرضية عينية بل خاصة بأهل البلد التي نجرى فيها العدو وإنما تتسع هذه الفرضية في حال عدم حق الكفاية أو الأقرب فالأقرب إلى أن تحقق الكفاية هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن إذا تقاعد المسلمون أو تكاتبوا أو تقاعدوا وارتكبوا هذه المعصية والكبيرة لم يسقط الإثم والحرج والوجوب العلم على من يريهم. النقطة الثالثة المترتبة على الأولى والثانية أن الفرضية العينية قد تتسع وتتسع وتتسع لتشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام القادمين على حمل الله. وكل ثانية انتهى صور النزول الرابع حتى في 108 قال رحمه الله إذا دخل عدو بلاد الإسلام. فلا ريب لمن لا ريب كيف تم النقاش؟ خير من المعلومة بدون ضرورة. فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب كالأقرب. في المقال إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة. مثل الجنة والنار هذا الحديث الله سبحان الله هذا الحديث صار لا إيه حقق الأحسن الشرعي والله إن يعني صار الجرين والحسن حتى هذا الحديث صار لا قصر إن جاء العلم في الأحسن الشرعي حتى في الأدب حتى في الحج دور عمر تكلم عن الجهاد مسألة أخرى فإذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه يجب ان نسير اليه بلا اذن اي شرط لكن تعطيك غرض بعد المكانه وانه يجب ان نسير اليه ذلك العدو بلا اذن والد ولا قليل ثم قال ونشوف احمد صريحه بهذا نشوف ايه؟ احمد صريحه بهذا فشفنا كلام عمر وكلام الزمتيه وكلام الكافيه والان كلام الحنبي على هذه النقاط الثلاث ان الفرضيه العلميه لا تختص باهل البلد التي نزل بها العدو وانما تتسع أو الأقرب تقرب إلى الحق الكفاية. النقطة الأولى، النقطة الثانية أن قعود المسلمين أو تكاثرهم أو تكاثرهم لهذا الجد العظيم وهذه الكبيرة أن الرأي لا يسقط الواجب على من يليهم. أن هذه الفضيلة هي قد تتسع لتشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام القادمين على حمل الإسلام. وهذه نصوص الأئمة الأربعة من فقهاء الأحمر من فقهاء المالكية من فقهاء الشافعية ومن فقهاء الحنابلة. نشوف أخرى. نعم. قرض الصف في أحكامه مجرد الصف حمير مرضاقة. وبعض يعني هذا هذا المشروع فيهم سائلة لكم. لكن فوائد بسيطة. ماذا قرض الصف؟ قال ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين. عند هذه الكلمة؟ يعني مثال ايه؟ ومعلوم بالدين بالضرورة. من المخلفات التي يعقد عليها المسلم قال الجبل. ومعلوم في اعتقاد أولا. يعني هذه الأمور ايه؟ الاعتقادية جميع المسلمين تشمل كل المسلمين أشد أهل العلم المجردين ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين مثلا أنا أقول بدون ضرورة لا أحد يعرف من أحسن ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين هؤلاء الثانية أشد منها وأنت أنه إذا قاس أنت ماذا قال؟ قال إذا قاس ما قال هجم العدو هذا إيه؟ وما قال احتل العدو قال فقط إيه؟ خاف أهل الصغور من العدو المسلمين الذين في صدر يجاوز للكفار قاس شعر ما هو ممكن يهجم عليهم صح ايه؟ المواطن الان مواطن اي شيء خلصة فكيف بمواطن نجوم؟ كيف بمواطن احتلال؟ كيف بمرور ما يسكنين على هذا الاحتلال؟ كيف بقيام الكفار دمشق مش إذن ما رأت أكيد هذا معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف كان الصعود من العدو ولم تكن فيه مقاومة ليس فيه كفاية الحاج فقط الخوف ولم تكن فيه مقاومة لا لا يستخدم القوة ليقاوم العدو فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذرائهم ومرات أنا مرات إيش؟ هل هذا وقع الخوف هذا؟ ولا فقط مجرد تخوف وتوجه تخوف فقط لأنها ما فعل الهجوم قد تخاف على بلادهم وأنفسهم وذرائهم أن الفرد على كافة الأمة على التبريز الذي شرحناه هذا قدر أن الفرد على كافة الأمة على التبريز الذي شرحناه أن الفرد على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم على المسلمين من يكف شرر الكفار على المسلمين ثم قال وهذا لا خلاف فيه بين الأمة هذا إيش؟ إجماع بين الأمة وهذا لا خلاف فيه بين الأمة هل هذه الصورة الصحيحة ولو التقصير هو في معنى فرض عين في حالة هجوم العدو على أمة المسلمين المفردية العينية لا تحتك في هذه البلدة وإنما تكتشف حتى تحقق الكفاية أن قواد المسلمين على تكاثرهم لا يرفع الإثم ولا يسقط الواجب عن من يريهم أن الدائرة قد تتسع لتكمل كل أهل الأرض الأهل الإسلام القادمين على حمد الله قال ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من عدو ولم تكن فيه مقاومة لا تخافوا على بلادهم وأنفسهم وذريهم هذا من الخوف فقط أن الفرد على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يخف عاديتهم على المسلمين ثم قال وهذا لا خلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم من الكفار حتى يستبيح دماء المسلمين ويستبيح ذرائهم هو ليس من قول أحد من المسلمين نقول كان من قوله إذا خاف أهل الثغور من المسلمين إذا خاف أهل الثغور فالمناطق الذي تكلم فيه من الشيخ رحمه الله هو مناطق الخوف خوف من يهجم عليهم العدو نقول كيف إذا هجم العدو بالفعل بل كيف إذا اقتل العدو بالفعل البلاد وحكم العباد ونصر كفرها بل كيف إذا مر على حكم لهذه البلاد وكان في يوم من أيام البلاد الثانية وأخرج في أوقاع رأس لا إله رسول الله ويقتل فيها الإسلام وتقام فيها الشريعة والحريق إلى غير ذلك كيف إذا مر على حكم واحتلال وعلى مصر الفساد والكفر والإلحاد في البلاد ما يكفيه فقط عند الخوف ذكر هذه الحدود وذكر الساحة تشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام على كافة الأمة ثم قالوا هذا لا خلاف فيه بين الأمة كفتى والمقر الأمة رسول الله عباس القرار يقول كذلك القرطبي قريب النفس أن المجلد الثاني صفحة 151 يقول إذا تعلم الجهاد بغلبة العدو على كثر من الأقفار على كل الأقفار على كل أمة الأسلام بعض الأمة من هذا الحكم يتعلم بكل أمة الأسلام ولا شبر واحد من أمة الأسلام شبر واحد فقط أحسن العدو بل إذا نزلت من ركام خلال محاك ماذا هو بإيش؟ بكثر بلاد المسلمين أقل من مسافة القصر أو مسافة القصر نفس الحكم يذكر بلاد المسلمين خرج بلاد المسلمين اذا نزل ببلادها او اصلوا عليها كما خرج من محمد قال اذا تعلم الجهاد بغلبه العدو على قطر من الاخطار او بطلول عقدات المسلمين فاذا كان ذلك اذا حدث هذا الامر قال وجب قال تعلم هو فرض عين قال وجب على جميع اهل تلك الدار ان ينصروا ويخرجوا اليه كفاء وسحارا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته ثم قال من كان له أرض بغير إذنه ومن لا أرض له ولا يتسلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكسب الذي يخاطب يخرج مقاتل الذي لا يستطيع يخرج لماذا يخرج ليكسب طوادة المسلمين فإنه إرهاب كما في الأحمد فإنه إيش؟ مهاب يبكي آخر إثنان؟ مهاب يجب أن أعجب لكسب كما يترك أنا هرأي أن الهاتف خريطة الإسلامية قال ولا تسلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكتب فالذي لا يعني قاتل يخش حتى يكتب توابع المسلمين كما جبر قال انتدر ثم ذلك هتفع فإن عجب أهل تلك البلدة عن القيام عن القيام عن القيام دعوين كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة مبشرة تطبقناها من أحكام على أهل البلدة تنتقل من إيه؟ إلى من جوابهم قال إن عجز أهل تلك البلدة عن القيام دعوين كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة كل على قدره فقط شبابا وشيخا ثقة وثقات مقاتل أو مكتب ما في الشرط حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام به ومدافع به فكانت الكفار والمسلمين لديهم القدرة على بدنهم قال وكذلك التفجيرات وكذلك كل من علم ببعضهم عن عدوهم لم يحقق شيء كفاية وعلم ما يدركهم ويمكنه رياسهم لزمه أيضا الخروج إليهم انتقل الجيرة كذلك ثم قال فالمسلمون كلهم يجمع على من شرم قال المسلمون ولا حلق قال المسلمين قال كالمسلمون كما قال ثانية فبلاد الإسلام كلها منزلة البلدة الوحيدة بلاد الإسلام كلها منزلة البلدة الإسلام يقول كما قلنا هذه يعني هم بدهية نفس التحرير قال المسلمون كلهم يجمع على من شرم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل جاء سقط الفرس سقط الفرس عن الآخرين مدى الصفر ومدى سقط الدولة عن الاتساع عند خروج ايه؟ عند خروج العدو قال حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل جاء سقط الفرس عن الآخرين إذا اتحقق هذه الصورة استمر ليه؟ الفرس قال ولو قارب العدو ماذا قارب العدو؟ دار الإسلام ولم يدخل ولم يدخلوها لزمهم ايضا الخروج اليه. قال فقط ولو قارب العدو ده مش تقول له الشر مناطق الصوت هذا كلام مناطق الصوت. قال ولو قارب العدو دار الاسلام ولم يدخلوها لزمهم ايضا الخروج اليه حتى يظهر دين الله وتطمى البيضه وتسقى بالحوجه ويكفي العدو. حتى يظهر دين الله وتطمى البيضة وتحفظ الحيزة ويخجى العدو ثم قال ولا خلاف في هذا نفس ما قال من الجسد وهذا لا خلاف فيه من الأمة قال القرطبي ولا خلاف في هذا من كل ذلك بل خالف فيه وأنكره ودفعه كثير من المعاصرين إن الله من أبيه من قتل هذا الأمر أنا مسلم إنسان نعم تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الدرس عن تعريفه وعن مقولته وعن حكمه وبين ان هذه المسألة هو ذات حمد لا يرى فيها كذا ان هي محل اجماع عند أئمتنا الكرام في جميع المذاهب المتبعة والمعتبرة وقلنا ان هذا الدرس فرض عين ان هذا الدرس فرض عين لأن هذه الفرضية العينية لا تقتصر على أهل المحلة التي نزل بها العدو وإنما تشملهم باتباع تشمل أهل المحلة الذي نزل منهم العدو ثم تتسع دائرة الفرضية العينية إلى أن تشمل كل أهل الأرض من أهل الإسلام القادرين على حمل السلاح ما لم يخرج العدو من هذه البقعة التي تبعها أو التي نزل صحيح؟ وشرحنا كلام أهل العلم أجدال بجهود وبوضوح على هذا الكلام فنقول بناء على هذا التقسيم التصحيح الذي سبق نتكلم عن حكم جهاد اليوم عن حكم جهاد هذه المساله التي كثر فيها الاجزاء بين المحقق والمكتب والمكتوب والمكتوب رغم ان المساله التحقيق في محل اجماع لان المساله تكفي محل اجماع ولا مسموع الا مثل كثير من المسلمات والبدهيات التي تدركت في هذا العصر يحيى كيف عبد الله بن هو احد القائلين بالتربيه العلميه بل من اشهر من قال رحمه الله بها وفرق كما في كتاب الدفاع عن مراد المسلمين عن فروض العين تحت الشبكه قال رحمه الله لا حتى لي لفيما سبق بعد ان ذكر هذه المساله التي الحل اجماع بعد ان ذكر ان لهذا الدفع بالاجماع فرض عين ووضح معنى التربيه العلميه وما غير خاصه وغير خاصره باهل تلك المحله التي يدرى فيها العدو لما تسلمهم ثم تشمل كل مسلم قادر على حمل السلاح حتى يخرج هذا العدو على التدرج الذي شرحناه من اخرس الاخر الى ان تشمل جميع اهل الاسلام من المشرق والمغرب من القادمين على الجهاد قال رحمه الله لقد تبين فيما سبق انه اذا اعتدي على شبر من اراضي المسلمين فان الجهاد يتعين على اهل تلك البحر وعلى من قرب منهم قال فان لم يكتوا او تحتروا او تكاسلوا بل شرحناه كذلك فان لم يكتوا او تحتروا او تكاسلوا يتوسع فرض العين على من يريهم ثم يتدرج فرض العين بالتوسع حتى يعم الارض كلها فرقا وغربا. هذا ما كنا شرحناه بالتشريح. بناء على هذا التشريح هنشوف نبني سيره الواقع، هي سيره حكم الجهاد الذي قال الشيخ وفي هذه الحاله لازم ثلاثه فيها تاتي في مرمى. ففي هذه الحاله الحاله التعاون الجهاد حاله هجوم العدو على بلاد المسلمين حيث لا يعرفه. وفي هذه الحاله لا اذن للزوج على زوجته والوالد على ولده والدائم على نبيه. هذه اذا فهمنا الان قال وعليه على رفع شيء الذي سبق على الدائره تتسع وتتسع وتتسع ولا ترفع الا بخروج العدو. انتبه ضابط ضابط شقيق الواجب العين في هذه الحاله هو اي شيء هو خروج العدو. فحال الامر ضابط سقوط الفرد العين هو خروج العدو اظهار حكم الله على هذه البقعه التي كانت من قبل حكم للثوره. قالوا عليه فان الاثم باقي تبن هذه النتيجه تبن هذه النتيجه فان الاثم باقي في رقاب المسلمين جميعا ما دامت اي بقعه كانت اسلاميه في ديار الكفار ولو شبر واحد فقط ولو شبر واحد فقط ظل تحت سلطان الكفار وتحت حكم ليله حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقضيه العينيه ما زالت تسمى جميع المسلمين. انت لما ترفع هذه القضيه ومتى يسقط الاسم من اعناق المسلمين عندما ترجع الديار كلها التي كانت من قبل ولو يوما واحدا ولو يوما واحدا كانت من قبل وجموع رأت لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا لم تكن إذا لم تكن هذه الأرض وإذا لم تكن هذا الشبر ولو كان شبر واحدا فظل الإيه؟ الفرضية العلمية فظل الفرضية العلمية. قال فإن الإسم باقي في رقاب المسلمين جميعا ما دامت أي بقعة كانت إسلامية في ديار الكفار. أي بقعة؟ قال هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية يزداد الإسم فرضيا حسب القدرة والإمكانية والطاقة. فإسم الغني ليس مثل إسم من؟ الفقير. الاسم الحاضر ليس مثل الاسم العاجز وقف على ذلك. قال يزداد الاسم فرديا حسب القدره والامكانيه والطاقه. قال فاسم العلماء والقاده والدعاء الباردين في مجتمعاتهم اشد من اسم الضغناء والعمى. ثلاثة هذا كل ما حسب اي شيء حسب علمي وحسب ما يكون عليه من حجه. فالحجه التي اقيمت على العمى ليس مثل الحجه التي اقيمت على العالم وعلى الداعيه وعلى القائد وعلى الزعيم وقف على ذلك. احنا بيهمنا في هذه النتيجه الاولى فان الاثم باقي في رقاب المسلمين جميعا ما دامت اي بقعه كانت اسلاميه في يد الكفار. نعم ولو شبر واحد كما ذكر في السياق المقدم ولو ايه؟ لو شبر واحد ظل تحت ايدي الكفار فالمسلمون جميعا اي شيء اثم ساعات لو شبر طب لو الامه الاسلاميه كلها مش هيثم يعثمون ام لا يعثمون؟ يعثمون لو شبر واحد يعثم شبر الامه الاسلاميه كلها في يد الكفار على حسب الذي قال كذلك في السمرات الزياد فترة ثلاثة وعشرين قال إنه تفريجا انتبه لهذه المسألة تفريجا على أصول الفقهاء والشروطين التي ذكرناها تفريجا على أصول الفقهاء والشروطين أن الجهاد يتعين في حالة هجوم العدو في حالة الجسد لا يسع المسلم إلا أن يوقع بأن الإجماع قد وقع بأن الإجماع قد وقع من فقهاء الأمة جميعها على أن الجهاد فرض عين في زمانها هذا تخيلنا على اي شيء على اصول الفقهاء وعلى الشروطين في حال حديثهم عن حكم جهاد الدفاع. قال فقد اجتمعت فيهم في زمننا هذا الاحوال التي افترضوها بهذا الحكم كما قلنا الصور التي قررها العلماء لتعين الجهاد او صور الدفاع متاثره في زمننا بل بصوره كما تنكر عندما نفكر في الواقع بل بصوره ايه؟ مضاعفه عما افترضوه وعما افترضوه في كتبهم لحاله جهاد الدفاع. قال فقد اجتمعت فيهم في زمننا الاحوال التي افترضوها اي الفقهاء بهذا الحكم اي حكم جهاد الدفع العلمي. قال بل وتضاعفت اضعافا كثيره بما لم يخطر على بال احد. هل الفعل من نوع عن نفسه اكثر ام هذه الحاله كانت ابدا ما خطرت على بال اي فقيه من هؤلاء الفقهاء المتقدمين. قال بل وتضاعفت اي حاله استعين في الجهاد بل وتضاعفت اضعافا كثيره بما لم يخطر على بال احد بحيث لا يدع مجالا لمنكر ان يشيد عن هذا الحكم ان الجهاد يكون فرض ايه؟ فرض عين او فرض عين. نعم نقول الله تعالى على العلم ان هذا الحكم في تعيين الجهاد اليوم هو الحق الذي لا حق غيره. بل الجهاد اليوم على التحقيق متعين على كل مسلم قادر من هذه الامه من وجهين اتباع من وجهين اتباع. نعم وكل من هذين الوجهين يرجع الى صوره الدفع التي انعقد عليها الاجماع. انتبه هذا الحكم ماذا يريد؟ الاجماع والاجماع وايه؟ اقطع القطعيات اقطع الادله حتى الفقهاء او الاصوليون عندما يتحدثون عن المجتهد اذا اراد ان يبحث حكم مساله اذا اراد ان يبحث حكم مساله اول ما ينظر ينظر في اي شيء في الكتاب في السنه اول ما ينظر ينظر في الاجماع فاذا وجد الاجماع حكمه الايه؟ حكمه الخلق ثم فيما بعد ينظر في ادله الادله الكثيره التي يقيم عليها هذا الاجماع. نعم على سبيل الاستناد والاحباط ان اول ما عليه ان يبحث المجتهد والفقيه العالم اول ما يجب عليه ان يبحث في الاجماع. ثم في الكتاب ثم في السنة. فإذا أن الإجماع قسم الطبيعة وانتهى النزاع وأخرج هناك قسم نزاع. فنقول أن هذا اليوم والله تعالى أعلى وأعلى متعالي على كل مسلم بقاضة من أبناء هذه الأمة من يزعم وكل من هذين الزعيم يرجع إلى صورة الدفع التي انعقد الإجماع فيها على تعيين الإجماع. ووجه واحد يكفي تماما للقول من هذا الإجماع على تعيين القتال الجهاد اليوم في عنق كل مسلم قاضي. أما الوجه الأول فهو ابتلاء الكفار التسليمين من يهود ونصارى يهود ويهوديين وغيرهم على بعض بلاد المسلمين. لو حدث انتبه لو حدث هذا الابتلاء على كبر واحد من حكم على كبر واحد من حكم الفرديه العينيه لو حدث من كنت واحد من اصنام الكفار من حكم الفرديه العينيه كيف وكثير بل كما كانت ربع بلاد المسلمين تم الابتلاء عليهم من قبل الكفار الاصنام مع تعدد اصناف الكفر فنقول الوجه الاول كما قلنا ابتلاء الكفار الاصنام من يهود ونصارى وهندوس وموبيين وغيرين على بعض بلاد المسلمين. وانظر على سبيل المثال بالحق الاندلس قبرص فلسطين الصحلية الهند الفلبين اجزاء من اوروبا كانت تحت الصحراء بدون ثلاثة اقطار. الهند الصينية بدون سبعة اقطار. الهند الصينية هذه جميلة حتى بدون سبعة اقطار سبع دول. تركستان الشرقية قطام اريتريا كشمير كاسة مريلة لبنان وغيرها. قال في حاضر العالم الاسلامي سبعة والأراضي الخليجة الآن لو الخليجة التي تسرق من تسرق من المسلمين الآن تمثل أكثر من ربع مساحة العالم الإسلامي. الفقهاء عقدوا إجماع على أن العدو لا أن يحتل أرض من أراضي المسلمين إذا أراد أي شيء إذا نزل بأي شيء بباب بلاد المسلمين إذا نزلت بإذائه ذلك ما ذكره من قبل كلام الجسر إذا خاف المسلمون في صدر من الصدور هجوم العدو عليه فلازم لم يحصل لأن المناطق الذي ناخذ عليه ما هو أي شيء هو الصدر خاف أن يهجم على ذلك كان جيش ما قال الشيخ وقال مثال عليه كان الشيخ كثير بمؤهد قال لك كما قلنا بحضر على الإسلام أو تدخل في دروس المتلقات قال والأعراض الشريفة الآن تمثل أكثر من ربع مساحة العالم الإسلامي ينتبه نحن نتكلم عن الوجه الأول فقط أي الأراضي التي خلدها الكفار والأصليون انتبه نتكلم عن من الآن؟ عن الكفار إيه؟ الأصليون قال والأراضي الشريفة الآن تمثل أكثر من ربع مساحة العالم الإسلامي هذا الربع ما حكم بهذا عندما يضيع من المسلمين ربع بلادهم عندما يضيع ربع الأمة الإسلامية ويتخلف عليها اليهود والنصارى والجزئيون والمنديس وأصحاب الملل الكفرية على الثلاثة والجنسين والجنسين ما حكم بالله عليه؟ ربع الأمة الإسلامية قال خبر واحد فرض عليه نحن تنسيبنا في الربع هذا يقولوا لك معي شوف كلمة عليه تقول ذلك قال والعالم الإسلامي شوف يقول لا يزال بعض يا ربع والبقية البقية طبعا حتى حالة من هذا الربع الذي تحت يدك الكفار فيه والعالم الإسلامي لا يزال يغط في نومه الذي غط فيه منذ قرنين أو يزيد قال واشتلاب الأراضي لا يوقده وحمامات الدماء لا تثيره وانتهاك الكرامات والمقدسات لا تحدث يعني من أراد أن نستفيد من المعلومات في الأراضي السريبة أو الأراضي القضاء بحكم الكفار الأصليين كان ينظر بأهمية كتاب حاضر العالم الثاني للدكتور هنيه بن عبد الله المصري والباب الثالث أحدوث الحديث عن هذا القضية عن قضايا الإسلامية المعاصرة يعني هناك كتب كثيرة متوسعة في الحديث عن أراضي المستعمرة من سبب اليهود والنصارى وأجناء الكفر المختلفة من المسلمين وما قضايا في العالم الثاني تتمكن كتب نقول تم هذا الابتلاء بل ومر عليه عشرات بل مئات السنين فالتعبير عن التحقيق ماذا تتعين من زياد الحمايات التي يحتل فيها الكفار من بلادنا نقول هذه الشورى تنقص مع عدم قيام المسلمين بوجودهم الشرعي انتبه مع عدم قيام المسلمين بوجود الشرع في دفع هذا العدو بل مر عشرات بل مئات السنوات على هذا الابتلاء ولم يقم المسلمون بوجود الشرع في دفع هذا العدو او في بعض الحالات لم تكفي الشور التي قامت بدفع هذا العدو او عدم كفايه من قام منهم بواجبه وقعود الاخرين لنقول هذه الصوره كما قررنا سابقا ان عقد الاجماع الذي ليس فيه في معقد الإجماع فيها على وجود الجهاد وجودا عينيا بل على اتساع الفرضية العينية. لماذا فيها الفرضية العينية؟ لأنه أولا تأثر هذه البلدان تأثر هذه المواقع لم يكن المسلمون بواجبهم، وفي المواقع التي قام بعض المسلمين فيها بواجبهم لم يحقق أي شيء، لم يحقق الحد الذي فيه الفرضية العينية وفروض هذا العدو الكافر. نقول بهذا الشرع معقد الإجماع عليه كما قلنا على الفرضية العينية، ثانيا وعلى اتساع الفرضية العينية لتشمل كل قادر على الجهاد من أهل الإسلام شرقا وغربا. إذا أنه لم يتحقق الكفاية أو نقول بعبارة قيامات أخرى لم يكن بالواجب أحد في الأشخاص. ونذكر أن الحد الذي ترفع به الفرضية العينية هو قرون جميع هؤلاء الكفار الأصليين مع خلاف أيديهم وأصنفهم من كل أراضي سنة. هنا تسقط الفرضية العينية ويكون المسلمون في شعب من قال الشيطان في خيل الجراح قال انزل الغالة في حكم 52 جلو بقى لما ذكرنا من نقول في حكم ذلك الجبل قال رحمه الله مع خشية استئثار الكفار. إذا فحينا استئثار الكفار لبلد من الجنة المسلمين قال مع خشية استئثار الكفار لكثر من أكثر المسلمين لكثر واحد فشد ربع الأمة لأن مع كفار اثنين يعني مع خشية استئثار الكفار لكثر من أكثر المسلمين قد شار الدفع عن هذا الكفر الذي خشي استئثاره واجبا على كل مسلم. ماذا قال؟ هل يجب ان هو سكت ام على كل مسلم؟ حتى يؤكد بعباره لا تفهم النقاش ان هذا الواجب واجب ايه؟ يعني قال قد شار الدفع عن هذا الكفر الذي خشي استئثاره واجبا على كل مسلم ومتحكما على كل من له قدره على الجهاد ان يجاهدهم بماله ونفسه. واجبا على كل مسلم قال سكت ثم قال ومتحكما. نعم وجود ايش؟ نظام ومتحكما على كل من له قدرة على الجهاد ان يجاهدهم بماله ونفسه. قد قضيها عنها بالاضافه الى ما سبق وان كان هذا الاول وحده يكفي تماما في تقرير حكم الجهاد اليوم الذي الاول يكفي تماما. اما الوجه الثاني هو الذي نريد وهو الاهم على تحقيق الجمع لما تنصره فيما بعد. قال الوجه الثاني اختلاء الكفار المرتدين على الجزء الباقي من بلاد المسلمين. فبلاد المسلمين على التحقيق موزعه بين نوعين من الكفار، بين كفار اثنين من يهود ونصارى وهندوس وسلميين وغيرهم، وبين كفار مرتدين. وجه واحد فقط من هذين الوجهين يكفي تماما بتعيين الناس في رقبه كل مسلمين الى ان تتحرر هذه الاراضي كلها وتكون فيها ايش؟ الكلمه وحدها لله ورسوله منه. نعم. قال اختلاء الكفار المرتدين على الجزء الباقي من بلاد المسلمين بل ومرور عشرات السنوات على اختلاعهم على هذه البلاد مع عدم قيام المسلمين بواجبهم الشرعي في ذات هذا العدو او عدم في او عدم كفايه من قام منهم بواجبه وقدره خليفه. التربية العينية في حال عدم القيام أصلا بهذا الواجب أو حال قيام من لا يتحقق بالقيام الكفاية. نعم. وما رب الكفاية هنا لأي شيء. هي أي شيء كفاية. دفع هذا العدو بالكلية وتحرير تحريرا كاملا من هؤلاء الكفار المسلمين. يقول الشيخ أحمد أيوب يكتب الجهاد في الإيه في الإسلام صفحة 142 حرق الحرب الدفاعية. الحرب الدفاعية. ما حكم الحرب الدفاعية؟ فرعية. مفروضة على الأمة كلها ماذا على الأمة كل يوم بالتأكيد. قال مفروضة على الأمة كلها ما دام انظر متى تنقع الفرضية العامية؟ ما هو الحد الذي عندك تنتهي الفرضية العامية ويكون المسلمون في شعب المال. قال ما دام في أي بلد من بلاد المسلمين عدو للمسلمين مستعمر لهم وحاكم فيه. قال ما دام في أي بلد من بلاد المسلمين عدو للمسلمين أيا كانت إيش؟ من شيء وأيا كانت في رقم وأيا كان نوع كفره كفر أصلا كفر رده عدو للمسلمين مستعمر لهم وحاكم فيه وله على المسلمين خبير من القوة والأمر والنهي. قال والحكم فيه بغير ما أنزل الله تعالى. يحكم في غير ما عنده ايه؟ على قرار الحكم الكافر اصلا شفت الكافر المرتد شفت الكافر المرتد كما هو ذلك تفسيرة ما قلنا لا تختلف في حالة تعين الجهاد ودفع العدو الصالح بين كون هذا الصالح كافرا مقنيا وبين كونه كافرا مرتدا. ننظر من الاستفادة في الكتاب اللي عنده شبهة التفريق بين الكافر الوطني والكافر الأجنبي. تذكرون هذه الشبهة؟ كأن يستخدم انظر تفصيلها نعم. لما كان جهاد الكافر الاصلي امر البعض حكم فرع عند العوام وان كان البعض الان حكم يحاول ان يبلغ عليهم الشرعيه وهذه من بدايات والثواب. نعم. الا انها اظهر من قتال الكفار المسلمين. فلما كانت قضيه المسلمين المعاصره على تحقيق هي بشار هؤلاء التواغيث أحببنا أن نضع نوع مقصر على حكم الكتاب المستدين. الكتاب ما ذكرناه كافي تماما في تأكيد الفرضية العين. بشار هؤلاء التواغيث المستدين فرض عين لا يسع المسلم الحاضر الخروج والتملق من بس ازداد هذه الفرضية وازداد اسم الشعوب بحسب الطاقة وبحسب القدرة وبحسب الإمكانية كما قال الشيخ عبد الله رحمه الله. فهي في حق العالم وفي حق القائد وفي حق الزعيم وفي حق القدوة أكثر بكثير وألزم من العامي ومن الدعماء ومن عوام الناس كما هو ظهر. فنقول هذه المسألة عن وجوب كفاية الحكام المسلمين وجوبا عينيا عليها ولله الحمد دليلان فرحان بل مجموعة من الأدلة كما اختارها في العيادة بالإضافة إلى ما حرمناه من دخولها تحت حالة الدفن انتبه من دخولها تحت حالة ايه؟ فالتوصيف الواقعي لهؤلاء الكفار المرتدين ما هو التوصيف الواقعي لهم؟ بأنهم كفار مرتدون فائلون على أراض وأعراض وأكتب ديار الإسلام والمسلمين يعني يكون فيها كلها ما يكون من الكفر والفساد والإلحاد والردة إلى غير ذلك. هذا الحال حكمه بالإجماع يجوب دفعين وجوبا عينيا وهذا الذي حرمناه في محل. الآن نقرر أدلة خاصة للمرتدين وجاربة على ما حرمناه. فهي على تحقيق كل ما سنقول الآن لا يزيد فيما أكدناه وحرمناه من التربية العينية وإنما هي خاصة بهؤلاء المرتدين. لماذا؟ حتى نعطي الصورة الحقيقية لقتال المرتدين أكثر حقيقية لها. حتى مثلا بعض القضية وليس كلمة وليس قضية بسيطة وليس قضية ثانوية وليس قضية حسن النزاع يمكن حتى نواصل لقتال المرتدين الصورة الحقيقية لهذا الكلام. نقول هذه المسألة وجود كتاب حقيقة المرتدين وجوبا عينيا عليها أدلة خاصة بها بالإضافة إلى ما قرناه من دخولها تحت حالة البحث التي انعقد الإجماع على أن الجهاد فيها واجب عين. نعم. أما الدليل الأول هو حديث قدار بن شمس رضي الله تعالى عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه بهذا اللفظ المسلم. دعانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبايعنا فكان فيما وقف عليه ان بايعنا على احسن يوقع فيما انفقنا ونكرهنا وعشرين وعشرين ثم قال واثرت علينا ثم قال والا ننازع الامر اهله الا ننازع الامر ايه؟ اهله اهل الامر الحكام الذين يحكمون فينا شرع الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينازعهم ايه؟ امرهم حكمهم. ثم قال الا هذا ايه؟ استثناء. هذا الحكم ليس دائما وليس مطلق وانما له حد ينتهي بنهايته او بعد او له ضابط ينتهي بعد نزوله. إلا أن تروا كفرا براحا عندكم من الله فيه برهان. من كفر إذا حدث هذا المرض كما طاع كما قال قائلهم لا كان ولا قال إنما أي شيء الشيء هو الشيء فقط. كما قال قائلهم حتى كتم وقيل الحكم إيش؟ الكتم كما قلت بشبهات. نعم. قال إلا أن تروا كفرا براحا عندكم من الله فيه برهان. ده الحديث متفق عليه لهذا الرب من الدين. نعم. فنقول هذا الحديث برضه دليل حق هذا المسألة أنه إذا كفر حاكم ورغم أن الحديث كما تنقل الفائدة الأخيرة أعم من اشتراك كفر الحاكم أعم من اشتراك كفر حاكم هذا المسألة لأن الحاج لكن أعم من اشتراك كفر الحاكم كما وضح صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وحده دليل انتهاء المسألة دليل في محل نزاع كما ليس هناك نزاع إلا مع هؤلاء الشيخين المعاصرين. هذا النووي يقول هذا الحديث وحده أي شيء دليل في هذه المسألة هاي هناك دليل آخر وهو أي شيء رأي شيء أن بحنا أكثر الحياة هو إجماع وهو الإجماع. قال النووي في شرحه لهذا الحديث كما صح مسلم المجلد السابع صفحة 230 قال رحمه الله قال القاضي عياض قال القاضي عياض أجمع العلماء أجمع إيش؟ من جاء الشاهد فإجماع مقرر صحيح؟ والإجماع بدون النص دليل مستقل في المسألة فكيف إذا كان هناك نص فوضح إيش؟ فوضح دليل نص وإجماع. قال أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد بكفر. صحيح؟ لا مثل ثلاثة برضه. تفرق. تفرق من بريد تفرق وللثانية. ومن قبل كانوا في بريطانيا في الهند وليت أمر المسلمين. هذا من العلماء كانوا يكتبون بالمسلمين. أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد بكفر وعلى أنه لن طرأ عليه الكفر إن عزمه. هذا الهم الذي تمنى طول الوقت. وعلى انه لو طرا عليه فكر الحكم من عدم باي دليل بالاجماع بالاضافه لهذا النص بالاضافه الى هذا النص قال فلو طرا عليه كفر لو طرا على الحكم كفر وتغيير للشرع كفر وتغيير للشرع هذه استشاره لطيفه هذه استشاره لطيفه وايضا في ظاهر الحديث الا ان ترى كفرا براحا لكم او عندكم من الله فيه برهان فلو غير الشرع فلو غير الشرع على القول على القول بعدم الكفرين يخرج على ما يخرج عليه يخرج عليه. إذا كانت هذه المخالفة الشرع مما قام الدليل على أنها من المكفرات. على أنها من المكفرات. وهذا مش ماجي عليها بعد قليل. قال فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة أو بدعة مكفرة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته. ماذا قال الشيخ؟ وهذا محل إيه؟ محل إجماع. كيف نقول ما يسمع له الطاعة حتى لو كان كافرا؟ كيف نقول هذا الكلام؟ قال وسقطت طاعته ووجب على المسلمين هو اسمع الله طالب من بقيه الا بالمعصيه. ما رايكم هذا الكلام؟ هذا كان في عهد حاكم المسلم في حق ابو بكر وعمر ان يسمع الله طاعه الا بالمعصيه. اما الحق الكاذب ان التبليغ شيطان وسقط الطاعه ووجب على المسلمين القيام عليه هذه التي ماذا قال؟ ووجب على المسلمين اي شيء القيام على بنصحتك الدعاء له بنصحتك والدعاء له بالشيء كما قال قائله وكما قال قائله قال وجب على المسلمين القيام عليه وقلعه ونصب لامام عادل وليس على الامام ان امكنهم ذلك. قال فان لم يقع ذلك الا لطائفه من تلك الصوره كما قلنا اذا لم يقم باحد من الناس في حق الاثم عن البخيل اذا قام به اذا تكاسل البعض او قشر البعض فهنا نقول حج لك حج لقولك وانظر لك لا تقصده انت هو ايجاب مضاعف في حقك وايجاب مضاعف في حقك في حق قال الشيخ إشارة لهذه المسألة شارع ما في سؤال قال فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة نتيجة لتقاطع البخيل أو نتيجة لعجز البخيل أو نتيجة لعدم اهتمام البخيل أو نتيجة لأن البخيل في حزب وفي خندق التغرب قال فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليه القيام بسلع الكافر بل لا تخرج الذنب من جنس حق هذا الطائفة نعم إلى هذا الشرف الدنيا والآخرة خير النار قال فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليه القيام بسلع الكافر ثم صار حدث الحاكم المتجع قال ولا يجب المتجع بدعة غير مكفرة لأنه في القبل قاله بدعة فالحق بين الموضعين هذه بدعة مكفرة فيجب الخروج بالإجماع وهذه بدعة غير مكفرة ولا يجب المتجع إلا إذا ظن القدرة عليه فإن تحقق العجز لم يجد القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويسر بدينه وهذه دلالة على أن مكتوب الوجود أي وجود؟ وجود العين سبحان الله ماذا قلت يا شيخ إذا لم تستطع الخروج على هذا الطريق؟ بغلنا الوشه واستفرغنا الجوب وعدينا اهو، فانا خدنا بالامور الشرعيه والماديه ثم نقف عنه. طبعا ده ما حصلش، لا يكون في مسؤوليه وشه، سقط علينا الوجود لا، لكن ماذا نفعل؟ نظل تحت حكم غير حكم الناس، نظل مستعدين لهذا الطغيان، ماذا نفعل؟ خلاص فان تحقق العدل تحقق المسلمون يقول له هذا الطغيان انا عجزاء عاجزون عن الخروج على ذلك الطغيان وتغيير واستبدال دينهم عدل. قال فان تحققوا، اقوام بالكلمه تحققوا فليس ضم نعم وليس رفض انما تحققوا، بمعنى بدل ذلك في الشرعيه والماديه كنا لم نكتب الله لهم ان نصر الله. قال فان تحققوا العيب لم يجب القيامه، فكل واجب اشترك فيه شيء فالقدر. فإن تحققوا العدل لأن يجب القيام، ثم قال الدلالة على أن الفردية وعلى وجودهما وجود عين، وأن يهاجر المسلم عن أرضه التي استولى ذلك الطغيان. مفهوم؟ عن أرضه إلى غيرها لا يسر بدينه. إذا لا يسع إلا أحد أمرين. لا يسع المسلم إلا أحد إيش؟ أمرين. إما الخروج على ذلك الطغيان، وإما الخروج من إيش؟ من المنزل ده. إما الخروج على ذلك الطغيان، وإما الخروج من هذه البيئة. لما صار الدار إيه؟ دار كفر وردة، صارت دار حرب أو صارت كفر مغلظة، عن دار كفر أثنين، دار كفر وردة. هذا كلام الإمام أولا على، وفي شرط حقيقة هذا الإمام، إحنا على الحكم إذا كفر الحكم وأنه واجب، وأن هذا الواجب على تعيين، وأنه لا يسع المسلم أن يظل فيه تحت حكم ذلك الصغير، إلا لأحد أمرين، إما بالخروج أو بدون أجداد الخروج، إما بجهاد نفس الجهاد أو بالإعداد لهذا الجهاد، وإما يتحقق العدل في الواجب ويبحث عن أرض غير هذه الأرض فرارا بدينه. نعم، نقل أنا إجماع ولواحد من هؤلاء الأئمة. نعم، سنقول هذا الإجماع الذي ذكره القاضي عياض، نقله لنا كذلك غير واحد من أئمتنا الكرام. نعم، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر على ابن الوقاع في فتح الباري المجلد السابع عشر فتح الرابع فقال أي الحافظ قرأ قال ابن الوقاع ينكر عمان أن نقل من الأئمة الأعلام قال في الحديث حجة، هذا الحديث حديث أو بدء، في الحديث حجة في شرط الخروج على السلطان ولو جاء، أي سلطان؟ سلطان مسلم لا نخرج عليه ولو إيه؟ ولو ظلم وفعل مثل ما قلت ولو جاء. ثم قال وقد أجمع الفقهاء على وجود طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، صحيح. ثم قال الحاجة أخرى منه فلا حال السلطان مسلم وإن كان فيه ظلم وإن كان فيه فشل، هذا الكافر قال ولن يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من الشيطان الكفر الصريح. ننظر هذا الدلالة يعني الدقة التعبير. قال وقع من الشيطان، ما قال كفر الشيطان. في الحديث والله تعالى أعلم بظاهره أعم من اشتراط كفر الشيطان في نفسه. حتى إذا لم يكفر. حتى إذا لم يكفر سرعة من كفر بوجود مانع من هنا. حتى إذا كفر من كفر وراء اسمها الكفر الصريح يجب عليه الكفر. يجب عليه إيش؟ يجب عليه الكفر لما انتبه لها. أنك يعني الدرسين إلا ولم يستثن من ذلك من هذا الإجماع المعقد على طاعة السلطان والإيجاب إلا إذا وقع انظر نظر إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. فإذا وقع من السلطان الكفر الصريح بغض النظر على أن يكفر في نفسه أو يكفر في نفسه فقد انعقد الإجماع على وجوب الخروج عليه وخلاف. وهذا هو الحديث كما قلنا إلا أن إيش؟ إلا أن إيش؟ صار كفرا بواحا، صار في المجتمع، صار في الحكم، صار أي مظهر مظاهركم. فإذا رأيت مظهر مظاهركم من المكسرات التي قام عليها الدليل الصريح الواضح يجب الخروج على هذا الحكم وخلافه. ثم نمو في بعض هل كفر في نفسه أم نفسه؟ هذا ما أعتقد. هذا ما إيش؟ وحسن مسألة والله تعالى أهل وأنا أعم في إدراك كفر الحاكم في نفسه. إذا كفر في نفسه فقد إيش؟ تم بالإيش؟ الشورى بأمرين بالأمرين معا. ولم يستثن من ذلك إلا إذا وقع من الشيطان الكفر الصريح. فلا تجوز طاعته في ذلك أن يطاع إلا في المعصية. قال فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه. قال بل إيه؟ بل تجب أي شيء قال مجاهدته الله مصير هذا بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه. نعم طبعا في حكم على الحكام دون هذه السلسلة والمتحكم لفارق حكمية. نعم هذا إجماعنا قالوا عالم ثالث إمام ثالث الأمة القاضي عياض وعنه النووي يعتبر من؟ يعتبر اثنان يعتبر النووي والقاضي عياض ثم الحافظ ابن حجر عمان عن ابن بطال فأربعة قال كذلك نقع الحافظ في شخص مجلد السلغة عشر فقد سمينا عن ابن سيم عن الداودي عن ابن سيم عن الداودي قال الداودي حمد الله الذي عليه العلماء في أمراء الزور من رد أمراء الزور الكفرة أم الظلمة الظلمة أنه إن قدر على فلع بغير فتنة ولا ظلم هو هذا هو الظالم إذا اتفقنا عن نقل الظالم بدون كتاب نور ياخذ بناء يجب أن يجب هذا الظالم فتبدا الكافر أن يكون خلفه. نعم. إن كان ليس هذا الدليل. قال ولا ظلم وجب وإلا في الواجب الحق. إذا نقل بين قدرة بدون إراقة بناء. قال وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لصاحب الاتباع وهذا كلام كثير من الأمة. أصلا لا يجوز من عقد الولاية فقط. أصلا يعني الولاية إذا عقد الفسق هي إيش عنده؟ باطلة. وعنده باطلة وهذا كلام كثير من العلماء. قال وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لصاحب الاتباع فإن أحدث زورا بعد أن كان عدلا فاختلفت جواز الخروج عليه. قال والصحيح المنع إلا إيش؟ إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. هو بدأت الأجمع كما قلنا الإجماع مرة واحدة. قال والصحيح المنع بحق الحاكم الظاهر من الجواز إلا استثناء إلا أن ترى كفرا بواحد. ما هو ظاهر الحديث؟ إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. يجب إيش؟ الخروج عليه. ثم قال أن بدأت الأجمع العلماء. قرر كذلك لنا أي هذا الإجماع ابن سينا نفسه الذي نقل عن الدولي كما كتب الدولي عن الجزء الثالث عشر صفحة 116 فقال أي ابن سينا وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا وانتبه من تفسير هذا كما قلنا الحديث عام عام من اشتراط كفر الحاكم في نفسه أما إذا كفرت نفسه نقول لك محمد مرشد وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى صدق أو بدا أنه يقام عليه وما بالتعبير يقام عليه يقام عليه أي شيء بالدعاء أم بالنصح كما لا فتح بالسيف وكما لا بالسيف انه يقام عليه من قبل قال القتال ومن قبل قال المجاهده وهذا الانصار يقام عليه كونه تعدي الفرق لما فيها فوائد وانظر ماذا قال قال اذا دعا الى كفر اذا دعا ما قال اذا كان مقنع هذا نمط مرتب نمط مرتب اذا دعا الى كفر نعم كذلك قال لنا نكتب اجماع الحافظ بن حجر مكتوب رحمه الله كما في المجلد الثالث عشر من الفقه صفحه 123 فقال من قال الحافظ ابن حجر قال وملخصه ملخص الحديث ان كلام هذا الحديث الا ان ترك صبرا قال وملخصه انه اي الحاكم ينعزل بالكفر اجماع اجماع ثم قال حديث كلمه هامه جدا ينعزل بالكفر اجماع فيجب على كل مسلم بمعنى على كل مسلم فرعين وحب الثالث فرعين فيجب على كل مسلم القيام في ذلك ثم ركب تفصيل مثل الأخبارية قال فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك من لديه قدرة فله الثواب نعم هذا الثلاثة من فوق ما تجيب فأيسا قال ومن داهم فعليه الإثم ثم الأخشان أخشان الإثمين إذا هو الثواب من كان فله الثواب ثلاثة من فوق قال ومن داهم فعليه الإثم ومن عجز هذا فقط المداهنة غير الدخول في تعاطي وغير ولا لعب وغير المناصرة لهم على حزب الله الموحدين والمناصرة الأخرى نعم قال ومن دانت عليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الزيرة من تلك الأرض هذا تأكيد لأن أن الفردية فردية إيه؟ عينية صلى الله عليه وسلم تأكيد أن الفردية فردية عينية فلا تظن ولا تؤمن أنها فردية كفائية لا تعرف المقام في هذه الأرض وإن علاقة صورته حكم فيها بغير فرع الله هيهات في النهاية أقل أحوال الإنسان الإثم المدانة وإما المناصرة ضعف وأربعة ناصرة وخاصة وما يقول الله منهم منكم فإنه منهم وهذا تكفره في دروس الإله البراءة قال ومن دامت عليه الإذن ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض وجبت عليه في حق كل الإذن فكلام مبارك رحمه الله وهو أفرح مما سبق في أن الإجماع العقد على وجوب الخروج على الحق من كافر وأن هذا الوجوب وجوب عيني لا يسعى المسلم الخروج رحمه الله منه نقرا كذلك لنا على ابن أحد من الأئمة نعم نقرا في الشرام في الإرشاد الثالث المجرد العاشر صفحة 217 شرح صحيح البخاري فقال قسطلاني فقال وقال الثقفي قال اجمعوا على ان الخليفه اذا باع الى كفر او بدع يثار عليه انا ما اجي جدا بهذا الفرق ماذا قال؟ يثار عليه كيف يكون الثواب؟ لازم اقول لكم كل عرب يفهم يثار عليه نعم يثار يثاران كل هذا يكون ذلك بالمسح ولا بدعاء ولا بكتابة العرائض ولا بكتابة الكتب كيف يكون يجب ان تكون الثورة كيف تكون الثورة كيف تكون الثورة عن ثورة بيضاء كما يقولون قال وقال الصحفي اجمعوا على ان الخليفة اذا دعا ولا كفر او بدعة يثار عليه وانظر ماذا قال قال اذا دعا قال اذا دعا قال الحديث والله تعالى على رأس عم اشتراك كتب حاكم في نفسه نعم نقرا لنا كذلك عالم اخر هو الامام الزويني في كتاب الغيات صفحة الثامنة والتسعين قال الإسلام هو الأصل والعصام. كم يغنيها بس هذا الإسلام هو الأصل والعصام. هل أنت تعصم بأي شيء؟ الدماء والأموال والأعراض. الإسلام هو الأصل والعصام. فلو فرض مشكلة ما كانت تخيل أنت تحدث ماذا أقول ورويك؟ لو فرض احتمال أنا كذا ده بخاطر. لو فرض انخلال الإمام عن الدين لو فرض انخلال الإمام عن الدين معنى انخلال الإمام عن الدين خروجه إلى الكفر. قال لم يقف انخلاعه لم يقف انخلاعه مرة متكلمة تقريره أدلة فرد ارتباه. قال فلو فرض لماذا لم يضيع العالم الأصلي أن الإسلام هو إيه؟ هو الأصل والإسلام هو المقرر بين الناس هو الذي فرض بين هؤلاء المسلمون أي معصومون في أموالهم ودمائهم وأرضهم وبين هؤلاء الكفار. قال فلو فرض انخلاع الإمام عن الدين لم يبقى انخلاعه وارتفاع منصبه وانقطاعه. فقال الله رحمه عالم آخر ينقل لنا هذا الإجماع عن شيخ محمد رسول الله من المعاصر في كثير من الناس من جلد الثالث من جلد الثالث فتح مكان 63 قال رحمه الله ومن المسائل المجمع عليها قولا واعتقادا. فهذه الأمور ليه؟ هي فقهية مثلا تنقل الإمام الكفر. ومن المسائل المجمع عليها قولا واعتقادا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخارج وإنما الطاعة في المعروف وأن الخروج على الحاكم المسلم إن ارتد على الإسلام وأن الخروج على الحاكم المسلم إن ارتد على الإسلام واجب. هذا محل إيش؟ محل إجماع قولا واعتقادا قولا واعتقادا. وفيها فوائد أخرى خاصة وأن إباحة هذه تتعلق بالحديث الكاملة وأن إباحة المجمع على تحريم حاكم أو رجل هل فريسه اباحة بشيء محرم المجمع بالتحريم مش حكمها كفر بإجماع. وأما إباحة المجمع على تحريم الزنا والشكر واستباحة إبقاء الحدود استباحة أي شيء تشريع انتبه أن مواد التشريع أشد وأكثر من مواد الاستباحة المباحة المجردة. فالتشريع كما قلنا ليش مواد مباحة وهذا شرحناه بالتفصيل في دروس الحشيش. قال وأن إباحة المجمع على تحريم الزنا والشكر واستباحة إبقاء الحدود وشرع ما لم يأذن به الله كفر وردة. كفر وردة يعني هذا الإجماعات الوقت على بمن؟ بحكم المعقول. فإن كفرت بمحل إجماع في المواجر الخروج عليهم تجد بمحل إجماع إلا الحمد لله. نعم كذلك قالت الإمام عظمى عند أهل السنة والجماعة صفحة 500 وهذا الفرق أيضا. نعم قال الخروج على الحاكم الكافر والمرتد قال هذا ايضا متفق على وجوب الخروج على الخروج انواع الخروج على الحاكم الكافر المرتد ثم قال هذا ايضا هذا الحاكم متفق على وجوب الخروج عليه ومنابذته للشيء اذا قدر على ذلك. قال متفق لان حل اتفاق من العلم على وجوب الخروج على ذلك الحاكم الكافر المرتد وعلى شيء وعلى وجوب منابذته للشيء اذا قدر على ذلك. نعم ونقرا هناك اجماع وطبق يعني أصل هذا الإجماع وما نقلب المنجد في كتابه على أن الإجماع انعقد على أنه لا ولاية لكافر على مسلم لا ولاية لكافر سواء كان كافر أصلي أو كافر كفر إيش؟ ردة لا ولاية أبدا وهذا إجماع. قال بمشرف أجماع كل من يقصد عنه عندما نقول لا ولاية لكافر على الكافر عن سواء كان كافر كفر أصلي أو كافر كفر ردة لا ولاية هذا إجماع هذا إيش؟ إجماع. هل يفكر بعدها نقول له يعني حين وقع ملايين ومر مقيم هل يستطيع ذلك رمان؟ قال أجمع لفظ ابن المنذر قال أجمع كل من يحفظ عنه محمد اللي عنده غلط عليه كل من يحفظ عنه يعني كل من ينتخب العلم ما هو خالق من سنة تحب العلم الكبار المشاهير شوف الإسلام لنا. قال أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال من هذا الكلمة من معنى بحال يعني اسمع الله وطاع الله المصير مطلقاً هذا خلال يقول قضي حتى البقر وما استعقت خليه تراث لهذا مش معناه ويساء مالا يامر المعصين. قال أجمع وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم كل من يحفظ عنه لأن الإنسان لا يتخيل كيف هو تخيل تلك لا تخيل مش عارف تلك لا تخيل تلك. أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال بحال ينظر أحكام هل الجنة من ذلك كان سحر من يارب الله شكرا لبن خير نقول هذه الإجماعات تتوى بوجود سعي كل مسلم في القيام بخلع ذلك الكافر بقدر الإسلام. نقول هناك فائدة في هذا الحديث أحببنا أن ننظر بها هو قول الجنة رب السلام عليه إلا أن تروا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه إبراهيم. تعلقت مراد ربي السلام عليه الحكم على مجرد الخلق الرؤية على مجرد الرؤية. هذا والله تعالى أعلى وأعلى، والله تعالى أعلى وأعلى وأعلى مراء أعم من مراء كفر الحاكم في نفسه. فقد يرى الإنسان في المجتمع الذي يقوم ذلك الحاكم أو كفر أن يرى مظاهر الكفر، فهذا كافي اتباع لظاهر الحديث وأصلا ذلك من جماعة اتباع ظواهر. فنحن لا نمتلك قرينة قرينة مظاهر عن ظاهر، فمن كلام على روح المحرق ومن أصول الأقسام بكتاب السنة ومن قواعد منع الاستدلال عند السنة والجماعة. فقال الحديث أن مجرد رؤية مظاهر الكفر أحد مظاهر الكفر التي قام الدليل عليها على أنها كفر، مجرد رؤية أحد هذه المظاهر أو أحد هذه الكفرات في المجتمع، المجتمع الذي يقوم ذلك الحاكم هذا مجرد كافٍ تماما بوجوب الخروج عليه وخلعه ومحاكمته إذا امتنع عن الإعجاب. نعم، إلا أن ترى كفرا بواحد لكن الله فيه برد. وهذا والله تعالى أعلى وأعلى. ما تضمن إشارات من هذه الإجماعات التي ذكرناها. نعم، كما قال ابن سيرين إذا دعا إلى كفر، إذا دعا إلى كفر. نعم. وكما قال القاضي فلو ترى عليه كفر وتغيير من الشرع، وتغيير من الشرع او بذلك. نعم. وكما قال ابن بطال الا اذا وقع من اقتصاد الكفر الشريف، وقع منه الكفر الشريف. نعم. فمن اشار الى هذه الفائده الشيخ الخاتمي في كتابه الهام اصفار المسلمين، اصفار المسلمين الصفحه 28، فقال رحمه الله: ودل اي هذا الحديث، ودل اي هذا الحديث ايضا على ان اهل القبله، على ان اهل القبله يجوز تكفيرهم وان لم يخرجوا عن القبله. بمعنى انك رايت مظهر المظاهر الكفر قبل ان تحقق، قبل ان تحقق من انتفاء شروط وانتفاء الموانع. قال: ودل اي هذا الحديث ايضا على ان اهل القبله يجوز تكفيرهم وان لم يخرجوا عن القبله. ثم قال: وانه قد يلزم الكفر بلا التزام. قال: وأنه قد يجب الكفر بالاعتزام وبدون أن يريد تبليل الملة وإلا لم يحتج الراوي لبرهان. نعم. إذا كنا من مناطق الله تعالى على أعرف عن من تركت الحاكم في نفسه، إذا كفر الحاكم في نفسه فهما من أقامت المجتمع على تأكيد هذه، على تأكيد هذا الحديث. نعم. وقال كذلك في الإمام العظمى عند أهل السنة والجماعة صفحة 463، قال: ومن مفهوم هذا الحديث انتبه إلا أن ترى كفرا بواحد، ومن مفهوم هذا الحديث أنه لا يشترط أن يعلن هذا الحاكم الردة عن الإسلام أي الكفر، لا يشترط، بل يكفي إظهاره لبعض المظاهر المنجبة للكفر. قال: ومن مفهوم هذا الحديث إلا أن ترى أنه لا يشترط أن يعلن هذا الحاكم الردة عن الإسلام أو الكفر، بل يكفي إظهاره لبعض المظاهر المنجبة بالكفر. فنقول الله تعالى أعلى وأعلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه إبراهيم، أعم من اصرار كفر الحاكم نفسي. هذا الواقع بين الأمرين، أعم من اصرار كفر الحاكم نفسي، إذا أنه معلق برؤية الكفر، أي رؤية مظاهر الكفر سواء كفر الحاكم بنفسه أم لا. نعم. نقول بعد ذكر هذه الإجماعات التي ذكرت التي وقع بعدها والله تعالى على المعنى من الكفر والنزاع والخلاف، نقول هذا الإجماع المنقول عن أهل العلم في هذه المسألة من في حق رأي الحاكم الكافر يعتبر دليلا مستقلا في حد ذاته. نعم، حيث هذا المسألة فإذا انظرت إليه النص السابق حديث أبو بكر الصديق المتفق عليه، من كان أي الإجماع مش كان دليلين في هذه المسألة. كما قال في الإسلام ثمانية شرع أن هذا المسألة الكلية من جلد 9 من مجموعة 53 قال رحمه الله: وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان، فالإجماع مع النص دليلان، فالكتاب يحكم، فالكتاب يحكم. هذه المسألة الآن على يتم دليل دليلان بالإضافة إلى مسألة أصلية حكم الكتاب هؤلاء القوم. نعم. إجماع الإجماع الأول إجماع على تعيين الكتاب في حالة إيه؟ العدو الشرعي. فإذا كان دليل على تعيين الكتاب 3 إجماعان ونص، إجماعان ونص. نعم. نقول من باب التطبيق العملي وفي نفس الوقت من باب الفتاوى او الاجماعات التي اي مقرنات من اهل العلم المتبعين، نقول مما ينبني على هذا النص الا ان ترى كفرا براحة عندكم من الله في برهان، ومما يقتضي كذلك في الاجماع الذي نقلناه لكم في وجوب الخروج على الحاكم الكافر، مما ينبني على النص والاجماع. تفاوى علماء المغرب رحمه الله وكتب لهم الاجر المكتوبه في حق الدوله البيضيه ومن خلال هذه الدوله لبلاد المغرب. نعم. فالعلماء المغرب في تلك الفقره في ابدال حكم الغيبيون في المغرب العربي لهم موقف مشهور وقرات لهم كتب التاريخ وشهد لهم به هذا العلم بعدهم في خروجهم وقتالهم لهذه الدوله المنتجه التي تثبت او التي تعد من اخرى الصور على مدار التاريخ الاسلامي من شرها كان للانظمه المنتجه. قال هذه الشيخ صور اعلام البناء مجال خان عشر صفحه 154 قال رحمه الله وقد اجمع خلق منهم احد من هذا العلماء في زمن الدوله العربيه. قال وقد اجمع علماء المغرب على محاربه ال عبيد اجمع علماء المغرب على اي شيء محاربه انظر لفظ المحاربه يا للدعوه يا للبيان يا للتصنيف يا للمجالات العلميه يا للدروس الفقهيه يا للعقيده الحمها لا على محاربه يا للشيء يا للشيء على محاربه ال عبيد لما شهروه من الكفر الشراع الا ان تروا كفرا وبعد لما شهروه من الكفر الصراع الذي لا قيل فيه. ثم قال الذهبي ياتي بهذه المساله انها مساله قطعيه موقف العلماء المغرب في تلك الفتره من الدوله العربيه. قال وقد رايت اي الذهبي في ذلك كخاتم الذهبي ماذا في الاسلام شاهدا. قال وقد رايت في ذلك تواريخ عده يثبت بعضها بعضا. يعني كلام ليس حكما. قال وقد رايت في ذلك على اجماع علماء المغرب على اجماعين كلهم وقفوا قلبا وقالبا من هذه الدولة الصغيرة المنتجة، لكن كما قلنا هي أجمل الدول على مدار التاريخ الإسلامي بالدول المعاصرة. نعم، وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يطبق بعضها بعضا، رغم أن كفر حكام اليوم أشد من كفر الأبدين بكثير، والذي يطبق أول مسألة يحل إما مراجعة أمور دينه وإما مراجعة أمور أخرى. قال وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يطبق بعضها بعضا. نعم، نقول مما يدل على وجود الأمر مما يدل على وجوب الامر وتعيينه اي وجوب قتال الدوله العلويه وتعيين هذا القتال من غير علماء المسلمين في حق هذه الدوله تلك الفتره ان بعض اهل العلم لما راوا من كفر الشراء ولما راوا من وجوب العلمين خرجوا ضد هذه الدوله المرتده تحت رايه اهل البدع المنتخبين والكبله من خوارج الابضيه من فرق الابضيه من خارج شافناهم رايه لما راى علماء السنه من المغرب العربي الكفر الشراء ولما راوا ما ابتلي فيه الناس في تلك البلاد من الكفر والفساد خرجوا تحت رايه الفوائد الادبيه لقتال المرتدين. فالدلاله ظاهره على تعيين الامر وعلى وجود حكمهم اضطروا للخروج تحت هذه الرايه البدائيه. نعم. فمن ذلك خروج ابي الحاح الفقيه ابراهيم احمد الشافعي المتوفي سنه 356 تحت رايه ابي الوزير الخارجي من خراب النبوذيه. وعمل ذلك لما عتب هذا العالم الصادق والفقيه الكبير عتب في خروجه تحت رايه الخوارج، كيف تخرج تخرج وتقاتل تحت رايه الخوارج؟ عمل ذلك كما ذكره صاحب الشيخ الامام الذهبي اللي جاء في 15 صفحه 155 قال هم اهل القبله من ربهم بالخوارج هم اهل القبله واولئك من رب اولئك المكذبين والمجنون ليسوا اهل القبله وهم بنو عدو الله اعداء الله واعداء رسوله واعداء دينه. قال فان ظفرنا بهم انتهينا من قتال المرتدين نظر وهذه الشناعه رجع كذلك نظر الاحرار من كذا ابدا. قال فان ظفرنا بهم لم ندخل تحت طاعه ابي يزيد لانه قليل. فهذه حاله ايش؟ حاله استثنائيه اضطر اليها علماء السنه لضبط هذا الواقع الذي لا يسكت عليه ولهذا الرجل او بعض العلماء مقولة أخرى ربما هو الحديث نفسه الله تعالى على أنا قال إمام الذهبي في الشيخ المجال كان فاكر صفحة 154 قال وعوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الكرمي كنت حاطبين مع ذلك الكرمي وعوتبوا فماذا قالوا؟ فقال وكيف لا أخرج من كبر الجنة؟ كيف لا أخرج؟ كيف أطلب مني أن أجلس وأقعد وأرى صفحة أخرى؟ انظر العالم انظر العلماء وقال بين هؤلاء العلماء وعلماء الجنة قال فقال وكيف لا اخرج وقد سمعت الكفر باذني. ماذا قال؟ قال رايت الحاكم الكافر واقمت له الحجه ولا تقف هناك كفر في المجتمع. وهذا والله تعالى اعلى واعلم مما يقوي هذا الرأي الا ان ترى كفرا واحدا ومما يقوي ان الحديث اعم من اشتراك كفر الحاكم له. والله تعالى اعلى واعلم. قال واوجب بعض العلماء كان لكم ذلك الفقيه وحده لما كان معه مجموعه من العلماء كما كان نعم في الخروج مع أبي يزيد الخليل، فقال وكيف لا أخرج؟ ما كان نهيك مستحيل مؤمن في قلبه إيمان أن يخرج بن على طريق المسلمين ولا نبي بالشيء. قال وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بإذنه من الشيخ من جلد سنة حجر صفحة 144 وصدرت معالم الإمام من جلد السنة صفحة 31 ورياض النصوص من جلد السنة صفحة 338. نعم وقال الإمام الزهري كذلك في مجال الثاني صفحة 155 قال الزهري قال الشبائي هذا الصحيح كما كان أبو الحق إبراهيم بن أحمد قال أي والله ماذا قال؟ يكتب ذلك الفقيه أي والله نجد في قتال المبدل للدين انظر على الوقت لأنه وقت إيه؟ يتعلق بمن؟ بحكام المعاصرين الوقت نعم قال أي والله نجد في دعوتهم في المشكلهم في الدعوتهم في مناصرتين في مناظرتين فأن نكون مناصرتين دوليين والله حتى يكون أي أن نكون أشياء لهم قال أي والله نجد في قتال المبدل للدين كل من بدل الدين الحكم الشرعي في حقه انك يجب عليك ان تجد في قتال نعم قال اي والله نجد في قتال المبدل للدين نعم موقف اخر لعل محرره كان كل علماء المغرب كما قلنا اجمعوا على محاربتين على محاربه قال ابن لقرار هذه الاستشهاد عن جهه خمسه صفحه 156 قال يشك على ما قال ورشد ربيع القحطاني وربيع القحطاني ده كان فقيه عاد الجنه نعم كان رسام حال الفقيه في جنود الوراء نعم هلا يعني من ورد في ترجمتك هو ربيع بن سليمان بن عطاء بن عطاء الله القطان كان لسان افريقيا في وقته في الجند في الجند الوراء وكان من ورد في ترجمة هذا الامام الفقيه وكان جعل على نفسه انظر الفم انظر الصور انظر العالم انظر البليه كيف تعامل معنا من طريقه صلاه المرتدين بما يرضي الله ورسوله قال وكان جعل على نفسه لا يشبع من طعام ولا نوم حتى يقطع الله دولة بني عبيد دولة المسلمين بنية عظيمة أعظم ما يقول بني الناس أعظم ما يقول بني الناس أن يتطلق على حسنين المرتدين أنك لا دول يرجع وجود مرتد في المجتمع بنية وجود مرتد في المجتمع بنية فرد مقدور عليه شاذ بنية عظيمة تكيد أن يقسم هؤلاء المرتدين ويتطلقون على رقاب رقاب وبلاد العباد بنية انظر هذا العالم ورث برزنتي كان جعل على نفسه ألا يجبع من طعام ولا نوم حتى يقطع الله دولة بني عبيد. موضع الترجمة في ترتيب المدارس من صاحب الرياض من الجزء الثالث صفحة 323 إلى صفحة 332. قال الذهبي يقف حال هذا العالم في قتال لدولة بني عبيد المستبد. قال وراتب ربيع الحكام هذا فرشه ملبسا جلنا فرشاه والبسه وفي عنقه المسحة حتى يستحيث الناس وفي عنقه شيء المسحة وحوله جمع كبير انظر وعرفت هنا من اهل العلم العلماء العرفي وحوله جمع كبير وهو يتلي ايات جهاد الكفره ايات جهاد من الكفره قال فاستشهد بسم الله فاستشهد ربيع في خلف من الناس يوم المحشر هل يحضر الوقائع التي كانت بين العلماء وبين المسلمين وبين الدول المتحده احضر الوقائع نعم قال فاستشهد ربيع في خلق من الناس يوم المطاف في سفر سنة 34 قال وكان غرض هؤلاء المجيس من بني عبيد أخذوه حيا ليعذبوه من شدة عوزهم عليه ومن شدة حمصين ضده من كان يريد يأخذوا إيش حي هذا بلاء إدراء ثاني حتى يعذبوه إذن الله بدر رضي خوف أشهد قال أبي حسن القاضي استشهد معه القبلاء وأئمة وعباد انظر أن ما يقوم على الجهاد من أراد الجهاد قال ابو حسن القادسي كما نقل عنه الزهري استشهد معه فضلاء يا ائمة يا عباد فاول رد على تحقيق من العلماء ذلك مذكوره من وجود العينين الذي قال به واعتقده وصدقه علماء المغرب ضد هذه الدوله المتكبده ذكر كذلك القاضي عياض في المدارس تكون المدارس من جلد الشبع صفحه 278 ذكر ان يوسف بن عبد الله الرأيين في كتابه أنه قال أجمع علماء الخيروان مثلك أنا النظر أجمع علماء الخيروان أن حال بني عبيد حال هذا الدولة حال المرتدين والزنادقة هذا هو التصحيح حال المرتدين وحال الزنادقة حال المرتدين ظاهرة وحال الزنادقة باطنة ونحن تعاون مع أي شيء نظر الذي هنا مناطق بعيدة إلا إذا قرأنا بدليل على مناطق باطنة قال في حال المرتدين انظر لماذا حكم عليهم بالردة بما أظهروه من خلاف الشريعة إلا أن ترى ذلك ما قلنا الأصل ظاهر الحديث بما يشك أظهروه من خلاف أي شيء إذا غلط ذلك نقول أي شيء كانوا مش هيحكموا بالشريعة وكانوا يقيمون القضاء والمسلمين وينصبون من حكم بين الناس وكانوا يحافظون على الجمعة وعلى الجماعة كل هذه الأمور إلا أن أظهروا خلاف شريعة بعض الأمور فكان هذا الموقف الفحص أن هؤلاء العلماء عالجناء منهم بالظاهر ذلك بما أظهروا من خلاف أي شيء أما من عطى الشريعة الكلية ويستخدمها بقانونها الجديدة أي شيء قد يعني من خلال كما قلنا غير ورد وغير متفوق حتى الدول الأوروبية أشر الدول على مدار التاريخ كانوا يحكمون بالكتاب والسنة إلا من خالف الكتاب والسنة في بعض الأمم وأظهر الصنعة وأظهر الشرطنة أما وصل عندهم كان أول شيء الكتاب والسنة وكانوا مقيمون في القضاء والمسكين في الحكم بين الناس وهذا يقول لك لا من قال فحال المرتدين بما أظهروه من خلاف الشريعة فلا يورثون بالإجماع بناء على هذا المناطق الظاهر بما لا يورثون إذن هم إيش؟ إذن هم إيش؟ يحكمون مرتدون كفار بالإجماع فلا يورثون بالإجماع ثم قال المناطق الباطنة هذا قد يورث من درجة العلم وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل فيقتلون بالزنادقة أي لا لا لا يستفيد الذي يهمنا قوله شيء حال المرتدين لا شيء بما أظهرون أي شيء من تحيط شريعة الكلية من تعطيل الشريعة الكلية من تشريع ما لنا ذنبابه أبدا ما خالفوا الأمور كلها كانوا يحكمون بالكتاب والسنة وكذلك ثم خالفوا الكتاب والسنة وأظهروا الكفر والشرك معا لكن كذلك كانوا يحكمون بالكتاب والسنة وشد وحكم الله وشاهد في تعليق هام لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب نعم فنقول انظر لقوله اي القاضي انظر لقوله فحال المرتدين بما اظهروه من خلاف الشريعه فحال المرتدين بما اظهروه من خلاف الشريعه فهذا المقل الذي حكم عليه الذي حكم عليه العلماء والاجماع على الحكم عليه بالرده ثم انظر لقول اخر صدق واكمل المعنى قول الشريعي اي والله نجد في قتال المبدل بالدين كان بدل الدين في بعض الاجزاء نعم اتباع المفكرات فكيف بمن استبدل الدين بالكليه وحرم الله ما لم يظهر من سلطان فرشت محمد بن الوهاب في مصطفى الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صفحة الشباب والثلاثين وثلاثة الدراسة الخمية من ختم المسلم قال الدليل الثالث على مسلطة مثال المسلمين قصة بني عبيد الكبداء الزاوية الأبدية قصة بني عبيد الكبداء قال رحمه الله فإنهم إذن ظهروا على رأس المياه الثالثة جنيا على رأس المياه الثالثة جنيا كبداء عبيد الله هذا رئيسهم أولهم أنه من آل علي بن أبي طالب من ذرية فاطمة وتجلى انتبه وتجلى بذي أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله من صالح آل ورع مجاهد إلى غير ذلك وتجلى بذي أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله فتبعه أقوام من البربر من أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده قال ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا انظر منذ قبل ثلاثة سنة يحكمون وأظهروا شعائر الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونشر القضاة والمسلمين انتبه تحديدا سنقوم بأي شيء إلى أن تم إدارة الدولة سنقوم بالشرع لكن ما ظهرنا عن فكر وشرك ومسلم لكن الآن عندهم كان أول شيء الحكم الشرع تفيد من عند الآن تقوم بالشرع من بريطانيا وخلنا بالعلم قال أظهروا شعائر الإسلام وأقاموا الجمعة والجماعة ونشر القضاة والمسلمين لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة وظهر منهم ما يدل على نفاقين وشدة كفرهم. انتبه نصب القضاء والمسلمين. قال لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة وظهر منهم ما يدل على نفاقين وشدة كفرهم. قال فأجمع أهل العلم هذا الذي وقف لا منهم أي شيء. لا فأجمع أهل العلم أنهم كفار هذه واحدة. ثم قال فإذا هم كذلك وأن دارهم دار حرب ما قال دار كفر فقط لان كان كفر ولكن اعطاك الوصف العمل نعم دار ايه؟ دار حرب اما ايه؟ اذا الحكم العمل اما ايه؟ تحارب اجمعوا على محاربه كما ذكر الجهمي وان دارهم دار حرب مع اظهارين كل هذا الكلام كله ايه؟ مع اظهارين شعائر الاسلام مع اظهارين شعائر فكيف المناطق تبرع من شعائر الاسلام بالكليه؟ نعم بلقى الولايات اليهود والنصارى قال وان انهم كفار اجماع انهم كفار وان دارهم دار حرب مع اظهارين شعائر الاسلام ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب واكثر العلماء